الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا من الذين هادوا إِنَّ اللَّهَ don't.